مستمعينا الأعزاء، نتابع معكم سلسلة حلقات هذا البرنامج المتألق الذي انتقينا لكم فيه زهورا من بستان العربية الغناء. وأما زهرة اليوم فهي كلمة الحمد، حمد. الحمد ضد الذم وبابه فهم، ومحمدة بوزن مطربة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وأحمده وجده محمودا. وقولهم العود أحمد أي أكثر حمدا. ورجل حمد بوزن همزة أي يكثر حمد الأشياء ويقول فيها أكثر مما فيها. ومحمود اسم الفيل المذكور في القرآن. وفي المصباح المنير للفيومي: حمدته على شجاعته وإحسانه حمدا أثنيت عليه. ومن هنا كان الحمد غير الشكر، لأنه يستعمل لصفة في الشخص وفيه معنى التعجب، ويكون فيه معنى التعظيم للممدوح. وتقول ربنا لك الحمد أي لك المنة على ما ألهمتنا، أو لك الذكر والثناء لأنك المستحق لذلك. وفي ربنا لك الحمد دعاء خضوع واعتراف بالربوبية، وفيه معنى الثناء والتعظيم والتوحيد. وتزاد الواو فيقال ولك الحمد. قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن ذلك فقال: كانوا إذا قال الواحد بعني يقول وهو لك، والمراد هو لك، ولكن الزيادة توكيد. وتقول في الدعاء: وابعثه المقام المحمود بالألف واللام إن جعل الذي وعدته صفة له، لأنهما معرفتان والمعرفة توصف بالمعرفة. ولا يقال مقاما محمودا لأن النكرة لا توصف بالمعرفة. والمحمدة بفتح الميم نقيض المذمة، ونص ابن السراج وجماعة على الكسر. وفي القاموس للفيروزابادي: الحمد الشكر والرضا والجزاء، وقضاء الحمد حمده كسمعه حمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدة ومحمدة، فهو حمود وحميد، وهي حميدة. وأحمد صار أمره إلى الحمد أو فعل ما يحمد عليه. وأحمد الأرض صادفها حميدة. وأحمد فلانا رضي فعله ومذهبه ولم ينشره للناس. وأحمد أمره صار عنده محمودا. ورجل ومنزل حمد، وامرأة حمدة محمودة. والتحميد حمد الله مرة بعد مرة. وإنه لحماد لله عز وجل، ومنه محمد، كأنه حمد مرة بعد مرة. وأحمد إليك الله أشكره. وحمدة النار صوت التهابها، ويوم محتمد شديد الحر. والعود أحمد أي أكثر حمدا، لأنك لا تعود إلى الشيء غالبا إلا بعد خبرته، أو معناه أنه إذا ابتدأ المعروف جلب الحمد لنفسه، فإذا عاد كان أحمد أي أكسب للحمد له. وقال أهل العلم: الحمد لله معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أي على ما تفضل الله به علينا من غير وجوب عليه سبحانه. والله أعلم وأحكم. وإلى اللقاء مستمعين الكرام مع زهرة وكلمة جديدة من بحر العربية الرحب.